وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار برزان خوش ويستان بردوام دبين إن شاء الله لقل در سكان وبا سكان يكتا فرسي خواي فرودقار قيشتنا بابي بسهشت لكتاب التوحيد بنام نشاني باب ما جاء في تنجيم أم بابه أم درسه بأس بلغانة دكات كهاتون لسر علمي السيرناسي لجوركاني زانستي السيرناسي كتجوركا وحكمي علمي تنجيم حكمي زانستي السيرناسي زانان دفرمون التنجيم مصدره مصدر النجمية بتجديد جيم وتتعلم علم النجوم كسي كثيري علمي استيرناسيبه او اعتقد تاثير النجوم يان باور روابه استيركان وكوكبكان تاثير ان هي لسر كاركان سر الزوي ام جور عقيده وبرباور ياخذ فيربوني او جور زانسته كبنو زانسته كب حركات جمجوري استيركان بك بدليل لسر داري كاركسوي او حرام تاوانا علمي استيرناسي ذكري بدوب الشوا باش بيد قلت ليه علم التاثير باش يدون بيد قلت ليه علم التسير باش هي كم حرامه كعلم تاثيره باش يدون مباح وجائزه باش هي كم علم التاثير ذكري بس جوروا هرس جوركي حرام تاوانا امانك وباس دكين يا كم هركسيك اعتقاد باور روابه كاستيركان آسمان مؤثر كاريجر بكرن لسر روداوكان سرزوي بواتاي برخوشكان سرزوي نارحتكان سرزوي استيركان والدكن يان لكون كائنات خوادا لبنورد هرشي روداد استيركان ايهن ايبن او الشركي قوريه هر انسان او باوره به او لديني خواب دره چونكي باور اويتي يا تقواي لغل غير خواي فرودقار يا لغل خواي سبحانه وتعالى بديه نارك وخالقه جيتريا او شكفر وشركي قوريا ياخد او كسانك او عقيدين هبو او بيرو باورين هبو لكون دا باورين وابو سود كبو سرزوي دي زيان كبو سرزوي دي للايان كو كبكان واستيركان وي ام الشركة چونكي باوربوني تدايا بغير خواي سبحانه وتعالى لبجانا كان كقازان جو زيان هبيت ام بيرباوره بيرباوري قوم الصابئه ابو صابئه كامروش اثوار كل الماوى دورانيه لقديم دا او باورن وابو او كوكب او استيريك واخويا ما بس تيامبو ريزين لدغرت فيكلك يا مدرس سكرت هيكلك يا مدرس سكرت اي ان فرستو تعظيما ذكرت شيطان يجبوي قمرايا بكوسرني بشيونيه ارواح الشرير اتونا بال او بتانا او بيكران او رسمانا يعني تيكلي دبون امر عندكر فرمان عندكر با او كسانيك ابرسن زياده بفلسطين درك نكونو ليان ضن يعني لو ده صوت يعني لو دهات كخرشي قمرابكن ام عقيده عقيده قومك ابراهيم عليه السلام نتوكي ابراهيم او بيربا وربو غنيان هبو كوا كوكب السيره خورمانك ايام فرسك غوايا زيانو خازان جنهو تصرف ذاك لكوندا ابراهيم في غمر اخوا عليه الصلاه والسلام بان يعني قلب توحيد بو يكتا فرس اخوا فرودغار سودين ابو اغريان بو كردو كوابي سودينن تبراي لي انكر او والله تبي جيشتو هجرتي كرتشوبو بيت المقدس او كاتك ارض شامبو اما علمي كم بش كم لعلمي تاثير جوري دوميان بري زانيني علمي استيره فيربوني علمي تنجيم سبب يكب وزانيني غيب بل زوك اعتقادي وايا قراب ودو علمي أستير ناسي كقوايا لو رقايا ومن فيري علمي غيب دبم بجمجوري أستير كاني أسمان لكوب وشو دروا لكامال يقدي زيك دبنا وكامال يقدو لكونوا بو حركات جمجوري أستير كان أي كاب دليل كقوايا لسر زوي أو الرؤداء أو الرؤداء بقري هوايا انتيا كسي لدائق بيو كسي بيت الدنيا وا ألا لو كاتي هاتي الدنيا فلان أصير لي وصابو ألا بري ألا تو فيها وجه شقيق بيت بعد بخد بيت بو ألا لا دايق بوني تو ولا سر هاتي بدنيا لا برج فلان هاتي لا فلان أصير هاتي أصير لي يبو تو شقيق بيت يعني كسر كتير الدنيا وا ألا أم هات الدنيا ولا فلان أصير لي يبو يعني كاتي هات برج فلان بو تو فيها وجه السعيد أبي أم جور خرافات وخزع بلاته للا أوان جيد بيتوا زور جار هبو إنسان منجم بو منجم واتا أو كسر كخلقي علمي أصير ناسيا أتون لاي اي قلت هاتون بلاد من لدائق ما صاري اوند اوند اوند اوند اما جبوه دخوناي تو بياوكي خراب دبي يعني بياوكي حالة خراب دبي لجيانا راسب دبي خراب دبي بو چونك لدائق بوني تو لو كاتا لنجمي فلان لدائق بوتا يعني بالعكس لنجمي فلان لدائق بوتو سعيد ابيت اما الدرو دلسية شرعي خوار رب العالمين ويباس نكردوا اماش كفرة لبن اوي اوكسا زانيني او علم محرمي قردو دبر بو اعتقادك غيب زاني دعواي غيب ادعاء كرني غيب وزانيني غيب كفرة خوار رب العالمين القرآن دفرمي للسورة هنم الآيات يشتغل سوفينج شندها آية القرآن هي قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله قل لا يعلم محمد صلى الله عليه وسلم في أمره ما همو خلقي يعني بو خلقي كلا دولي تون لا يعلم من إلا هند علماء فرموا من غالبا بو عاقل ديت او يكلا اسمان كان ملائكي او يكلا سر زوي انسان جنوك كان واتا هرشي ملائكه وجنوك انسان كان ديا هيتش يان علم غيب نازل لا ارض لا اسمان الا الله تنها خوا سبحانه وتعالى نبيت ان جزانا يعني لغه عربي دفرمون اما بهيسترين جوري حصره چونكي بنفي باثبات حصر كلاوة كغير خوا سبحانه وتعالى هيتش كسيك غيب نازاني هر كسي قناعتي وابو بري من غيب زانم يان فلان كس غيب زاني او كفري كردوا انت الآية كافر يان كافرنية او ابي خامي حجيلة سر بكري بوي بيان بكري تي بقين اللي بليك هكا تو ام عقيدي هتا كفرة مخالفة بشرع اخوة زانين علمي غيب كيشارون دابي وعلامتنا هاتي بيت لا اخوة فرودقارة غيب لا اخوة فرودقارة صاحب علمي غيب خوايا غير اخوة فرودقار لا غيب نازانية اوانيك وهند يشد ارين بالنسبة تو غيب ونادارة او غيب نية او رويدا ولا شيونيك خبر في جيشته للعين شياطين وجنوده ببعض ذكر او غيب نية غيب اوه كوا خوا كشف ذكر بهيش كسيك هيش كسي نايزانيت بشي سيم جوري سيم كلعلم تأثيرة كأو عقيدة بوغانا كوا استيلا كان تأثيرا هيو كاريقان هيو لسالزوي اوه كسي باوري وابي بري روداني خير شر خوشي ناخوشي لسرزوي بس سبب استيركان ويا بري او انا هون او يا كم كوديان استيركان كوكب كان خالق بو شر وخير شي او كفره شرك اكبره يا بري او السبب ابو علمي غيب هر كفره يان بلي السيرة كان سببا بو خير وشر نكبو علم غيب علماء فرمون أأمش شركة بلام شركة أصغر بو كسي دالي فلان شلة سرزو يرويدا لخوشي بيان ناخوشي بس سببي فلان السيرة بو هيتش شيء نادت فلان السيرة تارو نادت كسي أمريه على برج فلان وابو هو سببك ايه وابو مرد أما شركة أصغرة شركة بوتوكا درجيك سكتر لوانيتر بو چونك كابرا قناعتي وايا خواه تعالى فاعلها مخير وشركا بس خواه هنا يبا بس علي او استيلان او كوكبان السبب كان داناني السبب كخواه داني نوا ابي بشرك اصغر خواسة المامكا ابن تيمير رحمة اخوة اللي بدا فرميت تنجيم علم استيلاناسي اويا باحوال فلكي بتماشا كرني استيلكاني اسمان وكوكبكان بيكي بدليل لسر داوكاني سرزوي أري باران أباري هي أو أبو ناباري هي أويا فلان أبو أما همي غلطة إمامي خطابي دفرميت زانين علمي أستير ناسي أوي كنهي لكلا ولا شرع حرام أو جوريان أويا كأهلي تنجيم أواني كخليك علم أستير ناسين باوران وارن أواني كلسل زوير رؤدات يعني لأسبان كان رؤداء إلا مستقبل زمان شير رؤدات وكو أقر أو صال لصالان باية بهزي بي يان باران بي يان باران نبي يان قرما بي يان جراني بيت يان أسعار شد برزو بجران بيه أو بهوي أسيرة كانوا ويا بهوي أسيرة كانوا ويا فلان أسيرة أو هاروي بارنا باري أو هات وبارنا بيت فلان دو أسيرة ليك رزق منه جراني بيت دول كونه هرزاني بيه أم علم الله لا أوان ككمال خطو خطوط خوان هي جورك للسحر أفرمي حرام كفر والعياذ بالله شو هي التحكمتي أسر علم غيب علم غيبش لا إخوان فرودكار فقط غير إخوان هرزانيت أما جوري كم بو لعلم تأثير كسيفر عليه بيتوا جوري دوام كوا مباح وجائزة لعلم أسيرة علم تسيرة أو زوروبيا وتمنى كان خوان تجربة جزانا علم تسيرة ويا آسان كاريز بودكات وكو هداية وري دوزينوا لتاريخ بحر الصحاري در أسير رقيفة دوزينوا أماش مصلحتي تيه هم بو دينكت هم بو دنياكت مصلحتي ديني تيه وكو ناسينوي قبله تلوانيه لا الصحراء بيت ساعات لا بيت بلا نزل قبله شويه يلا ناو كشتيت ام بس الامرون هذا بلا خلق بعمل ببزانيت يلا غنديكي تاريخ الصحراء اجري جيغايكي خلقي تجربه هي اريق الساعات اغس سيجي شو هستيت فلان استيركوت شان راست او قبله لويه اول علامته مثلا تشاركي شو هستايت بتو بزاي قبلي في نزاني فلان أستيرة بكرشان راس بوست أو قبلي يعني بكرشان سبد يعني بوش تيجي قبلي أو علامتك أو أصلا كارية هيج علمي جدنيا العقب يبسطيت وكو علامتي وادي شاني جوايا بمصلحة الدنيا كت ناسيني كاتي زرعت كشتكال وتعامل معنا ليك هكا ما نجدو أستيرة درت شيء الدنيا برو فيني كي أروى برو بهار أروى يعني زوج عليك هوا قلايوش كتو الدنيا فينك بوا كاتي قلم كرني دارا كاتي نمام ليدانا او شان معلومه اشكرايا يا ناسي نوي جهدي باكور وباشور ورجالات ورجاوا هو معروف خلق دي زانيت بهي اسيره تول الصحراء كي تاريخ بيابان كاربالينيا كامت لا يسروا كما شمال كما جنوب كما شرق كما مغرب هيا علمي بيا شارزايا خرجي غند خلقي دي شوانا اري هر كاتي دنيا وايلي هاد دنيا روشنو بفلان اسيره بيني أو لا إخواره وشماله لا يسره الجنوب أي خصانة أو علمي تسير علمي غيبنية حرام شنية خواهي فرودقار لسورة نحل آية شانزة فرميت وعلامات باسي وكانوا شاغوا داخل شيء وكان كواع علامات نشانا بودوزينين وكاركان وبالنجم هم يهتدون بهي أستيركان وأوان ريد دوزنوا صحراي عربي يعني أو قوركان محيطة كان كإنسان توسري بروج دروش كاري توانا بيو سفرو جيغواني شنجها شو لو دشت امين يلا اوا بنيت بيوس بو يك فلان استيركان بدوزي دوا فلان استير بروين لا يشاني فلان دولته لا يشاني فلان دولته بو دوزينه وشانا شكي اشكرايا يعني سوره الخوا فرميت والقمر قدرناه منازل لتعلم عدد السنين والحساب قمر دياري ما كدو مكانك منازل كبيستوش مكاني هي برج هي ما نجيكو دوسي و أو خبره بدأ زانيت لفرمي اللي تعلم عدد السنين والحساب بو أوي جماري صالكا بزانا حسابي خوتن في بقرن ما يكيا كي فلان كات سرمايا كي كاتي بهاردي كي كاتي فايزة أو علما مباح جائزة لسورة أنعام آيات نوت وحد خادة فرميت وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر خواه سبحانه وتعالى وخدايا كبو ايو استيركان داناوا بو اوي هدايه لبربر بقرن ريف يبدوزنوا لتاريككان بحر بيابان حقيقة ايو اما تشونجين ناو شارين هزبوناكين او كسكة تودروا الشار ما ولي ما ايو بيسيبو علم ابي بشخوي شار زابيت بو دوزنين مكان كانوا شونو جيغو ريكا كان اما زوري دومبو لعلمي السيرة علمي جوري كم علمي تأثيرا سيبش اللي بيته وهرسج حرام تاوانا جوري دوم علم تسيرة هو علم هداية ودوزين مكانك كان شيء مباحة هرتو أكيد بعلامتك شون بسيب وجهك بناية جوري بكيد علامات أو بناية ريتك قبلية يعني لا شاني تبي فلان ما الله فلان شنو أو علامة ثانية إسكينية إنما مصار رحمة إخواني به أو يكدو بالقيام مباح زكاة كهاتون لسر علم تنجيم كحرام تاوانا دفرمي قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وكلف ما لا علم له به انتهى ده فرميت قتادة فرميتي كإيش قال الصالحين للتابعين خواي سبحانه وتعالى أم السيراني دروس كدو لبرسيما بس تسي حكمت وهذا حكمة لدرزبوني أستيركاني آسمان لبرسي هو سي حكمته شوك مستخرا بو إنسانا كان كسودي والبقرن يكم زينة للسماء جوانيب آسمان بحقيقة استعمل ناو شارين بهوي قلوب بلا دكتور روشنائي هسناكين دور كرو لشار بو تشوه قندك صحرايا كاربانا بي لتابيتي هاوين انت ما شاء آسمان ما شاء الله قبيك لبان تو يهموي قلوب برقيتوا زور جوانا هر چی برنج یک ول حجم یک، او زینت به آسمان. دوهم حکمت تیدا و رجوم للشياطين بو رجم کردنی شیطان کانه. مرجی استیر خوی برا. هر شرر او پارچی لی بتوه. کاتیس جنوک کان دست نسریک بو دزینی قصیم ملاکان لآسمان. خواه سبحان تعالا با پارچه یک با نیوزیک یک لو استیرانه باین تیگری بوی بیان سوتنی. حکمت خواه ویستی لی بیاسوتن. ويسيلي به ناسودينو برن نكويت اوج لسري يوسي رادي خوايا حكمتي سيم وعلامات يهتدى بها علامات نشانا كريف يبدو زيدو شنو مكاني في بناسيتوا بك بزرني ببزاني كم اتجاه روشي لشواتي بشو ارويت تفرف من تاول فيها غير ذلك هركس تفسيري استير كان بك ابو غير امسيانا اخطا او هلا يكردوا انسان عقلش ناقرب هلا واضاع نصيبه أو بشيخوا إلى حق وصواب وعلم بزريك دوا نحق بيكاوا نعلم في أبو الدراسي ندوزيد دوا بزريك دوا وكلف نفسه وكلف وتن نفسي خوي تكليف كدوا تكليفي لنفسي خوي كدوا بعملك ما لا علم له به هج علم الدنيا هرصندق صوباسي لبكي نبيكاوا غلطي تنهبوا سيشتيا زينتي أزمانا خوا داينا وبو الرزم كل شيطان كان بون دوزينه وشو المكان كان غيري ورقصي جيتي بكي خلط كردونت بكاو توشي قناه دبيد بلقش من القرآن اخوات على دفر ميلة سورة تبارك سورة ملك آيات بينج ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح آسمان دنيا من رازان دو بمصابيح كجمع مصباحة الوفانية وجعلناها رجوما للشياطين داما ناوب ورزم كرني شيطان كان أمدو وأعتدنا لهم عذاب السعير آما داما كردو للدواي أو يكل الدنيا شفوتين عذاب جهنم آتيتر وعلامات وبالنجم هم يهتدون دليل ببلغي قرآن لسر أو سمبستو حكمته باشا ما مصد فرميت وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عوينة فيه وذكره حرب عنهما ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق ما مصد أم أثرهنا وده فرميت قتادة كخوي الراوي أو حديثيه إيش قال التابعين لأهل العلم ده فرميت قتادة كراهتي كردوا كراهت وتكراهة تحريم شونك إلا الزباني سلف رحمة إخوان اللي بيجينان مان أو سيصد في روزكا وشي كراهتي أم بكار دينا بو تحريم وكذا فرمي وكره إليكم الكفرة والفسوق والعصيان وكرهت كمتأخرين دائنا وبوشتيك غير حرام كما كهو بيه للزبان سلف بحرام بو انجد فرميوت قتادة بحرام داناوة في ربوني منازل قمر شون مكان كان كفير شبيه او انده تنبوة احتياطا باخر توصل نبيل والي ابن عوينة ما بس فيه سفيان كل عوينية امش رأي فينا داوة مجال داوة بلام امام احمد امام اسحاق ريان في داوة كم علم علمي تسير او جور علم كثير اسير كان بي بوشوبرم بوشوب نسم لنشوبن بوشوبرم او ريان في داوة بلام قتادو سفيان كروعين او ريش يبغون داوة افرموا عياخذ بغون بيت هرب خوض بسال زويا برو خليك او علم بابا بو احتياطا خلق النك لو رقايوة توشيش تربيت او بابين داخستوا فاشا ما مصا حديثة كمان بودين توا تفرمي وعن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة ثلاثة لا يدخلون الجنة سي كس يعني سي خلكان يعني سي كومل يعني سي تشين لخرشي ناس نبهشتوا آية أم حصرة حصر جارية يأخذ بحصر نية علماء دفرمون كأليف أمس يعني ناس نبهشتوا ما بس في حصر نية وتل شو نبهش يقول أمس يعني ناس نبهشتوا هو غير أمس يعني أشخاص كثيرهن ناس نبهشتوا آية ناس نبهشتوا أبد الآبدين يعني ابتداء سرتان ناس نبهشتوا إلا بعذاب بينن بوتونك الزوري لسر لشرح علماء بلام علماء دفرمون كبيغمار فرمي ثلاثة لا يدخلون الجنة أمس يتشين الناس نبهشتوا وهذا مستحقا بعذاب إخوة عذاب إخوة بتشجن بتعبتي جوري سيميان جوري دوميان أو ما دام أمس صفتي تيا بروس جهنم درتوني شينية يا كم مدمن الخمر أو كسي بردوام بلسر عرق خوارنو شراب مي خوارنو أو كسي كبردوام بلسر مي خوارنو مادي سر خوشكر كبردوام لسري مدمنة ناجد بهشتوا مستحقة بأجري جهنم بسوتيت دوائي ويكفاكو بو دربجي أقر بحلال دانا نبيو بحرام وتوانش بزانيت أما أقر بحلال بزانيو قناعتي هو بحلال وشتيكي تشاكا أولا ديني خوادرتو بهتاتا هيدا سوتيت دوهم ومصدق بالسحر أو كسي باور بالسحر بكات باور بس سحر بك هر جور سحر بيت باشا بابك إما باسي علم أسير ناسية چي علاقية بسحر وتمان سحرش جور لجور كان علم أسير ناسية لبيرتان لدرس رابردو درس كان يترود من بيغمار خواه فرمويت من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر هر كسي بشيق لعلم أسير ورقليه بشي لسحر ورقلتوا علم أسير ناسي علم تأثيري كوافيريبونا سحرة بويا فرمي هركس يك باور بسحر بك هر جور سحر بيه لضمني اوانه ولمياني اوانه علمي السير ناسي او الناس اللي بهشتوا وقاطع الرحم او كسي قطع رحم خوي بك او خزمو كسي خوي بسرنا كاتو بيام تشري علاقه لغريان ودمان او كسي بردون بيصير عرق واردين مستحق باقر اقر بقناه خوش بقناه بر بزانيت اما بحرالي بزانيه او بباوره بس او كسي باور بسحر بك قناعتي هو بالسحر راسته أولا ديني خوادرت شوا دواي أوي كتيمان جيان إقامي حجية سركرا بوي بيان كرا وازني هنا مستحقة بأقربها من شيء باشا وقاطع الرحم أو كسير الرحم يخوي ببشري علاقي لقى خز مكاني ببشري توا خز ميش رحم كيا خز مكاني كسكاني دايكت وكسكاني باوكت أو علاقة بيت انجا علماء دفرمون آية الصلي رحم تون توني بكاني بينين عرفي أو منطقية أو شارة أو خلكة أو قومة أو نتوية عرف عدد للهان شونا شكاتي كاتي قنجا وصداني كرنيان توبي لقل أو عرفي بيت نقبي بيشري توا خوش يستان أما باس علمي أسير ناسيبو كاتاكما براو توابو نروات بلام وكو أوبزانن هر كاتي باس علمي أسير ناسيكرا أو باسي كوا حرام وممنوعة أبي الزبان خود بقري قصيري نكيت في غمار فرميه صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا أجر باسي الصحابة كان من كلا بشيوازيك لا يقنبوا بيانوا لقد شرعنا ذا قنجا زبان خطان بقر قصيري مكان أما أجر بحقي خويا باسي كي مدعو ثنائي تبي أو قيدناك دوهم وإذا ذكر القدر فأمسكوا أجر باسي قدر إخوة تعالى كرا بشوازي باس كرا كلا يقنبوا قال حكبة إخوايا مخالف بشرعبو زباني خود بقرا قصيمة زمكا وإذا ذكر النجوم فأمسكوا ما بس من أويا أجر باسي أستيركان كرا باسي علم النجوم كرا أو علميك قناه تاوانو حرامة زباني خود بقرا أبد قصيتي مكا في تداخل مكا أما قر وسائل علمي تسيربو أو خينا اللهم أو علمي كوا سحرو أسير ناس كان خريجين توقصيلي نكي نا زبان تي بقى قر نجوا اللي بقى نهم شو عم بكو حرامة مناسبة أم بابو بيوندي أم باب لقى كتاب التوحيد معلوم أشكرايا كتاب التوحيد بس لعقيدة وبيرباول صحيح دكات بتعبتي عقيدة وتوحيد ألوهية وبقابلي باسي سن كردوو سن بيرو باوري دكا كمخالف بعد توحيد عقيدة بود بيان دكا خوتي لبارزيت وجوري لجوركاني علم أسير ناسي سحر كفرة دجبة توحيد إيمانا دبيت يبقيت كأم جورة تأثير إيمانا كدكا فريديت باورت بينا بيه خلقي لي أغداكي دوو بيبي بموحد تنها باور دوا بيه أو كسكوا كاردك على قردون إبات الريو زيان وقازان جيبوا بيه خواه سبحانه وتعالى فقط هيس كسيتر دا صلاة نيو شريك إخواني اللي تظهروا دا لكون دا أو كسي أو عقيده أو بات توبوك بلاي خواه تعالى أو كسيها مشوي أسيانا سغاني كردوا ساحري كردوا بات توبوك إيمان عزيزة أقل لسر إيمان بمريد أو نجاة دبوا لسر بي إيماني بمريد لسر كفر وسحر بمريد أو بمشركي أمريد اگر اقامه حجه کرابتی بود بیان کرابی وازن نه نبی به تا هتایو به همشی ل جهنم اسوتی شاو بهش ناکوی دا کوم لخوی ګور مهربان لبر خاطر نا وجوانکان یصفته برزکان ګنا کما خوش بیه خدا یعفو ممکی اصلاح ممکی زیات ل دین کشار زمان کی به مان کی به موحد لها موج ورکان شری بدر مان کی وصلی الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.